الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فجزاك الله خيرا على محافظتك على الصلاة. وأنصح أخواننا بارك الله فيكم وأخونا هذا بالمداومة على الصلاة، فالصلاة عماد الدين، من تركها فقد ترك الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ومن أداها فقد أدى جزءا كبيرا من شرع الله رب العالمين. ثم إن وجدت تثاؤبا في الصلاة فهذا شيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن وجدت شيطانا يخذل عنك الأمر ويصرف همتك أو يصرف اهتمامك عن الصلاة ويشغلك بمواقف فعلتها، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثا. والتفل غير البصق، التفل هواء فيه ماء، التفل هواء فيه ماء. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا الشيطان يقال له خنزب، يريد أن يفسد عليك دينك، هذا أمر. بالنسبة للمسألة الثانية، أن الشيطان يريد أن يبعدك عن الصلاة، هذا ما لا ينبغي. اجتهد على أداء الصلاة وارقي نفسك، وارقي نفسك لعلك محسود، لعل شيئا من هذا، ارقي نفسك، ارقي نفسك إن شاء الله تجد خيرا عظيما إن شاء الله. واسمع شريط يا تارك الصلاة للشيخ محمد حسان، وشريط يا تارك الصلاة للشيخ محمد يعقوب.